إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، رائحة الياسمين تستقبل الداخل من بعيد. قلنا نجلس اليوم تحت شجرة الياسمين ونستمتع بعبيرها الفواح. دروس العلم تجذب المشتهتين، فما بالكما لو اجتمع العلم والياسمين المنعش. سمعت عن حلقات العلم التي كان يقيمها أجدادنا ويجلسون في مثل هذه الحلقات، لكن يبدو وأننا أسعد حظا منهم، عندنا الماء والكهرباء والياسمين. أحسن الله إليك، إنك تبالغ في درسنا. لقد كان لأجدادنا حلقات علم عامرة بالناس والعلماء، وكانت منوعة فيها الفقه والحديث والتفسير، كما كانت توجد حلقات للشعر والأدب تطرح فيها الأسئلة ويدور النقاش ويدلي كل بحجته، فيتعلم الحضور أسلوب المحاورة والمناظرة. أي المدن كانت أكثر شهرة بالعلم والأدب؟ لكل مدينة من مدن الإسلام شهرة في زمن معين، وكان للبصرة في العصر الأموي وبداية العصر العباسي شهرة كبيرة في عقد المجالس والندوات العلمية. أكان لها أماكن مخصصة يقصدها الطلاب؟ طبعا، وهل يخفى المربد على الأدباء وطلبة العلم؟ سوق كبير تقام فيه المجالس وتتعدد فيه حلقات العلم والشعر. أذكر قصة طريفة لها مغزاها حدثت في البصرة. فقد اشتهر أمر عبد الله بن المقفع وكان فارسيا، اشتهر بأدبه وبلاغته ورشاقة عبارته، فحضر مجلسه وفود من فصحاء العرب، منهم شبيب بن شبة خطيب البصرة في زمانه. فطرح عبد الله سؤالا قال فيه: أي الأمم أعقل؟ فقالوا مداهنة له: الفرس. قال: ليسوا بذلك، إنهم ملكوا كثيرا من الأرض، فما استنبطوا شيئا بعقولهم ولا ابتدعوا باقي حكم في نفوسهم. فقالوا: الروم. قال ابن المقفع: أصحاب صنعاء. قالوا: فالصين. قال: أصحاب طرفة. قالوا: فالهند. قال: أصحاب فلسفة. وذكروا أمما عديدة ولم يذكروا العرب خوفا وجبنا. ثم قالوا: فقل أنت. قال: العرب. فضحك القوم استهزاء. فقال ابن المقفع: ما أردت بهذا موافقتكم ولا مصانعتكم، ولكن إذا فاتني حظي من النسبة فلا يفوتني من المعرفة. إن العرب حكمت على غير مثال لها ولا آثار أثرت. ثم بدأ يذكر خصال العرب، وطبعا هديت العرب إلى ما هديت إليه بفضل الإسلام. لما أنكروا حقهم وفقدوا شجاعتهم أمام ابن المقفع؟ كانت هناك ظروف طارئة جعلت العرب يستهينون بحقهم، فاستهان بهم الناس. اقرأ يا أحمد. قال المؤلف يرحمه الله تعالى في زاد المعاد، يذكر فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن تفضيل الله لأمته صلى الله عليه وسلم واختياره لها، أنه وهبها من العلم والحلم ما لم يهبه لأمة سواها. ما المقصود بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كل من كان على دين الإسلام فهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تابع يا أحمد. وفي مسند البزار وأحمد من حديث أبي الدرداء قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قال لعيسى بن مريم: إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. قال: يا ربي كيف هذا ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هذه ميزة عظيمة وشرف كبير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعطيها الله من حلمه وعلمه. نعم، تابع يا أحمد. ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها، وهي البلد الحرام، فإنه سبحانه وتعالى اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم، وجعله مناسك لعباده، وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق. من أين استوحى ابن القيم هذه العبارة من كل فج عميق يا خالد؟ من القرآن الكريم، قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أحسن، بارك الله فيك. اهتبع يا أحمد. فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين، كاشفي رؤوسهم، متجردين عن لباس أهل الدنيا. عندي سؤال. اسأل يا خالد. هل تعني عبارة كاشفي رؤوسهم متجردين عن لباس أهل الدنيا أنه لا يجوز دخول مكة إلا بإحرام؟ سيأتي الكلام عن هذا بالتفصيل، وسنستعرض فيه أقوال الأئمة. اهتبع يا أحمد. وجعله حرما آمنا لا يسفك فيه دم، ولا تعضد به شجرة، ولا ينفر له صيد، ولا يختلى خلاه، ولا تلتقط لقطته للتمليك، بل للتعريف ليس إلا. أراك تريد أن تسأل عن شرح معاني ما غرب عنك. نعم رعاك الله. أولا، ابن القيم أخذ هذه العبارات التي وردت في حرمة البلد الحرام من الأحاديث الشريفة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. قال العباس: إلا الإذخر، فإنه لا بد منه للقيون والبيوت. فقال: إلا الإذخر. وأما المعاني: يعضد شوكه أي يقلع، وفي رواية: يعضد شجره، وهي التي أخذ بها ابن القيم. ينفر صيده بمعنى يصاد أو يطارد لأجل اصطياده. ويختلى خلاه أي يقطع نباته. وعبارة العباس لا بد منه للقيون أي للحدادين. وهل التزم المسلمون بذلك يا فضيلة الشيخ؟ طبعا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، إلا مخطئ أو منافق، فالمخطئ تلزمه الفدية. روى الشافعي أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة، فأمره ابن عباس أن يفدي عنها بشاة. هل المنع هنا في حق المحرم أم في حق الناس جميعا؟ هذا المنع في حق الناس جميعا داخل منطقة الحرم، أما المحرم فيحرم عليه صيد البر من حين أن دخل في الإحرام خارج الحرم وفي داخله من باب أولى. إذن فالإنسان في منطقة الحرم لا يحل له قتل أي حيوان يا فضيلة الشيخ. هناك استثناء لعدد من الفواسق بقتلها. وما الفواسق؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل 5 فواسق في الحل والحرم: الغراب